حد ما يعرف الحكم يعود زاني ما هو فاطن. والله تخاني يطلقها في كل دقيقة ويجي يمشي ويقول لك لقيتنا ما يجاب لتوجيها ويطلقها 30 مرة ويجي يمشي ويطول حالها والزنا في موريتانيا لك الشراب المائي. والله تخاني جاري النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستشار الزنا مد يعود الزنا عاديات ما سلط عليهم مولانا مراض ما قط وحرت في الأرض. ما لكم تصنتوا لي تصنتوا لي ذي عثموريتاني السيدة السيدة فحص السيدة معلوم ورا هو لك سري ورا هو لك مجاني ورا هو لك مولاه ما يخسر فيه شي وش خسر قائلان فحص يا أخوتي إذا عثموريتاني إذا تعرف من النفاق يا أخلع ما حد قاعد قال لك على أنك منك افحص ما يصرح لك منه من الزنا قبال الا العلاقة الجنسية والعازل والتحفظ وتوه من العلاقة الجنسية وعسك عنك وعنك عسك وتوه يتمنى اللي يمتدق به اللي ذن بطاري لا بد لهم من الزنا وهما ما يختاروا يعبروا الناس اللي تتكلم في الإذاعة ياسر منها بيه الخلعة من المسؤولين اللي معاه إلا رجال منانا عن المنافقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أشد خوفهم هما من مسؤولين من مولانا ولذلك الواحد يلود ويمرسم من اللي في العلماء إلا اللي منهم ما هو صريح في الحق عالم البار يشترط على بلد وشيع ويعقر لا يقبوه ولا غلطوا فيه مرة واحدة ما يصوم واسمور هذا هذا فيكم محدين ما هم صدقين والله الزنا الزنا في موريتانيا اشكى شراب الماء خلى المولانا دارين ما ثالثة منهم فيها قوم وعايشين بالسحت اللي دمر مولانا بي وتلحق الراجل عايش بالسحت اللي تحصل له منته ونين يشيل المسيد مثل حد يقول اتقوا الله يشم بغددره بويا ترصلوا ترصونا بويا احنا ما نصايبين هذا لانه يعتبر على كل كلمة اتقوا الله نطمله هو على الخط ما يتحمل اتقوا الله العائلوا حصرتهم لومنتوا من الزنا وبصراتوا اللي خرص بيه المبذية من الزنا والكبش المعيد بيه من الزنا والفراس اللي ناشرين في الدار من الزنا وبيوتهم موقفين من الزنا والوتن اللي يلحقوا عليها المرصى من الزنا وتايهم اللي يشربوا من الزنا والضراعة اللي عنده من الزنا والتسبيح من الزنا ورويس القاعد في بحر من الزنا انا ما نقول فلان والفلان غير نطرح مارة والله اللي منكم صادق اللي يعرف ان اللي قاعد فوق هذا الله انا حق الزنا في موريتانيا ما ينكره العلماء غالبا هو خطير خطير خطير خطير حتى الدول الكافرة عاد جاي فيها العياط بها الزنا عاد خايفة من الزنا ما بها الخوف من مولانا يا غير ضوالها مولانا علل يا خطير عاد خايفة من المرض ولا تخاف من الرب الذي سلط المرض الزنا عسك من لنسة عسك من القصاص عسك من عسك من توندس عسك من المقص عسك من الحديد الحديد كان الله ما طرى بسبب اللي طرى هو البلاء ومولانا يسلط البلاء تصبح خايف من دراتك يفسع جاب لكم مولانا الحمى الصفراء وجاب لكم هون حمة الدم وعاد واربقي الواحد يمد الواحد ايده يقولوا ما قد السلم عليه خايف قالوا لا طبان من حد يحس يا موريتانيا ويا علماء موريتانيا ويا ولياء موريتانيا ويا سلطة موريتانيا هذا الشعيب حد يختاروا العافية يتم قيم فيه عياط الخوف كان مولانا يرد عنه البلاء ولماك موريتانيا ما يصال حقا ما تصلح دولة لا تصلح تتخيلت وتجيلت وتفسد كامل ما يعود لقى الزاني هو مؤمن بالله كامل الإيمان الصادق، والزاني يهرب عنه إيمانه، الله أكبر، والزنا داره مولانا مع المشرك، اندار مع الكفار. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إن راجل جاء فرج ويزني ما يصلح لامرأة طاهرة، يصلح لها النار ويجل زاني والله كافر، لأن هذا الفرج ما بلا صالح. يقول الزانية والزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. ويجنب بلاك شقاء أخطر وحرم ذلك على المؤمنين. هذا كافي من مولانا عاد بلاك قال يعلن الزاني انك لا ترحم به ولا تشفق عليه. يغطك لا شفت على بجيس وتقول له تقدم شعور ان الزنا لا يرحمه في الارض، ان حد زاني لا يستحق الرحمة من الخلق. ولذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. كافيكم اللي ارحم الراحمين. جاب لك ترحم بوافلان وترحم بالكذاب وترحم بالغشاش وترحم بالساري، صار ما ترحم بمن زنى. ان حد ارتكب الزنا قال مولانا لا تأخذكم بهما رأفة، لا تشفق على مخلوق يزنى. امرأة زانية لا ترحم بها، وراجل يزنى لا ترحم به. هذا ما هو كافي من ارحم الراحمين؟ ما هو قابلك حتى تشفق فيه؟ لا لا لا يرويك بكبتك. عاقب ياك ايش قال عنه مولانا جل وعلا؟ قال عن حد نية سنة يعود مات لا طيب عاد قال له خبيث. ولذلك هذه الآية اللي ذكر مولانا في القرآن، الطيبات للطيبين والخبيثات الطيبات الأول داخل فيها الرجل ما يزنى، والطيبات المرأة ما تزنى، والخبيث هون مراد بها الأول داخل فيه الزاني. إنك لي تزنى زانية واحدة تسجل في لائحة الخبثاء، أنت ما تلاقي الطيب إن قال لك خبيث، ولا خلق لك الشير في ذاك الزمن ما يعود طيب أبدا. فيه اللي قال مولانا والبلد الطيب يخرج نباته بين ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا ربي أجرنا من الزنا، وأجر منه عطيتنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نحيا منهم والأموات. الزنا خطير. أبا غالبا الإنسان ليعلم الله أنه قلبه يبقي الزنا يسر له اللازانية، ويجعل قلبه يبقي اللازانية، ويكره عنده المرأة الطيبة. يعني تفضل لك متزوج ممرأة طيبة ومع هذا ما نقدر تصبر عليها وتبحث عن تخندريس، اعرف انك مكينتك يلي يقولوه شخصيك فيه رقم الزنا، ولذلك ما نقدر تستقر مع جسم طيب، لا بد لك من جسم خبيث. قالوا من قال مولانا الطيبات لي للطيبين والطيبون للطيبات. نعرف من هذا النفوس انني تسكن مع شكل معناها انه مش شكلها، ونيت تنفر منه معناها انك انت طيب. يا غير هي خبيثة والله انت خبيث وهي طيبة. لان مولانا قال ان هاي العدة كلها الاخر خلقوا مولانا وجعلوا يحن شعر الاخر. يعني تفضلك انت امام مسجد ومع هذا تبقي تيجي وتتبات الله تتعارك مع جانب هذا الامام لا بقى يتماش بقى تحج على الصلاة لا تصلي وراه ابدا. عالم جليل يلود المنت الفنانين والرقاصين والخمارين وعليات الطبول والتبرج والخسو السك. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هاي قاعدة طرحها الملك. يا عبادي مين يعلم من واحد بكم طيب السهل عليه الطيبات، ونين نعلم من فيهم رطيب السهل لها واحد طيب، ونين شفزوني عاقبة بيكم معناها انفم خلل واحد منكم نفسه ما هي طاهرة فلذلك هيئت له غير الطاهر. هذه عدالة رب الأرض والسماء لا مبدل لكلمات الله. عقب ذلك الزاني يندار مع المشركين، الزاني يندار مع الكفار وقاتل الأرواح، الإنسان اللي عليه الروح هو والمشرك بالله. هادو جماعة مع الزنات ينقرنوا في هبلوة. يا الكافر وهاي، يا كاتل الروح وهاي، يا الزاني وهاي، وينقرنوا بهبل. وليالك جابهم مولانا في تمقطرة واحدة وعدل الزنا هو المتولي النار. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزرون، ولمن عند يزرون قامت مصوبة لبرنا في النار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الزنا فلا يحت أرجح عليه الروح، أنت واللي كاتل للروح وأنت والكافر اجمع. هذا خطير، هذا خطير غاية. عاد بلاك الزاني يقلع مولانا عنه نور الإيمان. إلى صلى وإلى صام وإلى حج وإلى زكى وإلى ذكر مولانا يتم بين تير الإيمان مقلوع عنه مكروه. ما يشوف مخلوق فيه نور الإيمان ما كقلبه عاد قلبه يوجعه من تخراف. وليالك الناس اليوم يكثر فيها الزنا أطفى مولانا عنها نور الإيمان. وليالك عادت ما فيها رقاه ما عنده دهجنة يدهم بيها الأصباح معلوم. نمرة تدهن والراشد يدهم موريتاني ما كانت تعرف الدهي. يا غير عند من يخرصت المرايا هي المرايا ما تنافر. عادوا يقول لهم المرايا لا تخرصونا تو ما يجير منكم ما هم مولان. وعاد نمرة اللاني تخرص المرايا الأصباح تقول له قدر قلت يا تخلعي. يعني خرص الراشد تقول له قدر لا تنبرص من حول التسو. ولذلك يصبح الراجل يفرط والمرأة تفرط لأن خلاطة كامل جالس لهم المرأة لا تكذبوا على رؤوس. أنا إذا أنتم سياسيين ومنافقين أنا ماني سارق عليكم أنتم شو بتسووا؟ أنت وش هكتفوا به؟ وأنت يا وش هكتفوا به؟ ولذلك ولاوا على المرصى ولا أدري قد ينبرص راسي ولا أمرأة ما دهن من فوق ومن تحت. كل ذلك لأن نور الإيمان عاد مكشوح ما تنفع. كانت الناس مسمونك بعضها ببعضها لينثم نور إيمان وضرك نتيجة للزنا بالتخراص وبالكلام على إشربية وبتلفون معاها والمجلس معاها وشراء معاها تاي. عاد تبين تير الإيمان يلقى المولانا صبغة الله صباغة مولانا ومن أحسن من الله صباغة، من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولذلك المجتمعات كل سنة ورسنة تلحق الشيبان ما يجد يحرك من الدار ما يدهن، والكهلة تدهن والشويبة تدهن والشاب يدهن والأستاذ يدهن والوزير يدهن ولا فيه مسؤول يا مسؤولة ما تفرط وخايفة من الشمس لعل تسير لبينتير لأنها فاطنة على الوشه لا يتحمل. ما في شيء قد يبرد عليه تخرج لكن من الدهين أزمة سببها فقدان نور الإيمان والسكينة اللي يدير مولانا على الوجه. تبارك اللي منكم صادق وفطين خارج شو المخارق بارك عود شيباني طيب وعود بفرت وطايحين سنين ودرسوا ما هم فم. والله اللي منكم فطين من يضحك يفطن لمونك تخراصه وهو ما عنده الدق، هو ما عنده سن يكشلك يكشلك واحد هاني عنده قاع سنين زايدين يا غار ما تتحملوا ويكشرك شيباني طايح بهمه يهولك يا كمونك والاخر ما ينحمل لك عليه نور الايمان ونور ذو شعر لا مقبول والاخر ما عليه لك من نور الايمان وعادينين يشتهد ويجيه الطبيب وقادر السنين يقول له قاد بقاع السنين يا غير ما وقاد ديت انت تمس التعوج. نور الايمان، نور الايمان ما يفقد ما اخلات الدنيا. قال مولانا انك ينقلع عنك النور، النور الحقيقي ما ينعطى لك الى صلي الى صمت الى حجيت الى زكيت الى الكرد الى كل شيء عدرته. اذا انت ترك الزنا يقضيك وراحك. السلوك الضوء يجابره تقول فيك نور واضح. وليالك قالوا العلماء ان مولانا ذكر في صورة النور اللي شن فيها حملة شديدة على الزنا. هذه السورة اللي قال مولانا سورة ننزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آية بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني وشن فعليهم حملة وتم يطرح مارتهم وتم يحذر من الزنا واسمه يلين قاس الديار وقال اها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا. لا تدخل الى الدار لعل تشوف اجنبيه والله تجابر معاه. عاقب ياك الى عاد ما قال عاد عاقب ياك قال لك ايه عنك لا تكلمت معاك مرا اسم ذاك الكلام لا تصنت يكون بطريقة ما كذا. من ثم قال لما رديل عليك الباسك من ثم قال عنكم اني تسمعوا الشائعات وشي ما هو طيب رعاهم من تقولوه وتم يقفر يقفر يقفر. من ثم قال ان الشاكل يعودوا عادوا فاهمين الاخبار شي محالي داخل رصهم ما يلا ينقعد حياهم بالمجلس الما هو طيب انك يلا تحس على اولادك من التلفزة ومن السينما ومن الشكام يحرك فيهم شهوات الحرام لا يعودوا لك شي من خزو. من ثم قال ان يلا مدة تتزوج. من ثم قال وتوبوا الى الله جميعا إنين وفى كامل وقفل المبديات قال الله نور السماوات والأرض مثل الله نور السماوات والأرض مثل نوري جعل نهاية لم الإبسي الكامل إن بحثت عن نور الله الكامل وأن ينورك الله حجا ومجسا قفل عنك أبواب الحرمات. والله ما أسهمتوا الله هذه هذا الكلاية ما هي في القرآن كامل فيه مرة واحدة ولا نكرت ما هو بعد منين انقفلت مبديات الزنا والحرام الذي يتقفل عنك لا كامل يقول لك انت تبحث عن نور الله تعال رأيه رأيه باب مفتوح تصبح اللاش من النور مقوطة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح لمصباح في زجاجة للزجاجة وهو قاع يكاد زيتها يضيء ولا لم تمسسه نار نور على نور. الله شبر النور يبقى قاع الدنيا عاد قمر كامل لا كامل مبدياته هو انك تعسم شيء قال له الزنا وشيء الدين كامل قولا وفعلا وتقريبا. والله ما فهمته الزنا ما يدخل ارض ما خلف جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خمس بخمس خمس بخمس واعوذ بالله ان تدركوهن هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. خمس بخمس خارجة خمسايا ما تخلق واحدة من ما خلقت مسألة مقابل ما ظهرت الفاحشة في قوم اللي هي الزنا حيث يعمل بها علانية الا فشا فيهم الطاعون ولو جاءوا التي لم تكن معروفة في اسلام. ان ما يظهر الزنا ما جات امراض ما قطع عدت فيها الناس السبب. هذا اليوم هو الخارج منطق واحد تعدل الفحوص يرتفع الدكار يقيس باريس يقيس كذا يقيس اسبانيا يقيس المغرب يقيس تونس ويعقد يرجع ان قال لك ما شافوا شيء. فحصوا في المخ فحصوا في الدم فحصوا في البول فحصوا في الريق فحصوا في الاشعة فحصوا في مختلف ويرجعوا يقولوا ما شفنا شو امراض المريض. الله اكبر امراض المريض قالوا ما انتم جايينها بالتطور صحة النفس يجيكم بلايا لا تكتشف وامراض لا يهتدى اليها لا تعرف ولا تعالج نعوذ بالله من سوء القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوجاع يسلط مولانا على مده يعود فيها الزنا ما بدها تنقر ان يصب عليها مولانا الامراض ما قد خلق ديار سابق موري تاني ما كانت تعرف المصران ازاي من يوم اللي اتوا تعقلوا سوابين اللي سبقوكم ما قطوا قاع مصارين موري تاني زادوا صارين هلا حاكم من بلادهم قهر عند من موري تاني زادوا المصاري موري تاني رابية في البابية واللهية والحديد يدق دقت المسمار كان يدق كنين يسقط صاقك ويسقف كراعك ولا تقيس الطبقة نار لقاع اللي يعدل يقوم ناخذ شرويطة مسخة ويديرها عليه ولا الميكروبات والشراثيم ويروح الصح من حياته ويحل بغنمه وابنه عاد اليوم اللي يدقوا مسمار وقيس الطبين قالوا هذا مال تيتانوس اسق اسق دقوه لا يموت عاد الدم مشكلة ضغط الدم نقصان الدم غلظ الدم رقة الدم أعاذنا الله وإياك. ما كل فترة يهي قاع قايمة عيطة فيه مرض الفلان ما في الشارع ما في كذا من طبيب وكلما تنوع الأطباء وتعددت التخصصات كلما فجر الله أمراضا لم تكن مسموعة. ومعه المخالق ما تتوب المولانا ولا ترجع. الكفار ما هم كيفتنا، ما هو فان كفار أن يخلق المرض يقولوا ياك سبب ولا الوسخ سبب ولا كذا، لأنهم يعرفوا لا الدنيا. والمؤمن اللي تخلق له مرده يردها الى من خلق الكون كونكم. الكافر يرد المسألة الى اللي يعرف، والمؤمن حاس مولانا اللي تخلق مرده يقول لهم ياك بذنوبنا. ولذلك حمة الناموس موريتاني كانت تجبر شمل الحمة في زمن الخريف، قال لي حمة الخريف وصلها الطيحة الوقيه يعود الواحد منهم عادي يابس على يا ري تم يصرق والمولاه ويبرد عليه ويعدلوا له ويسار سمعاني يا براوي قيم ماش الله يلحق ركعات قاعد جنن جنن الله يلحق. انقالوا الملاريا واتفاقيات الدولية ومكافحة الملاريا وكاي العيام يا حمة الناموس عادة الأدوية لين وكثرت عطي يا عمالي مستفع على ما أدرق لك حتى الأطباء ورك توافقوا قاع حكما قالوا ما تبرق يا عارف لا تضعف الجسم ما يتملى فهم تصمد الله أكبر ايه يا قاع كانت تدعو الله خليك انت ما حشب حسيتك اذا الزنا خطير مولاه ينزع مولانا منه نور الإيمان والسكينة مولاه يخرب عنه إيمان مولاه لا يكون مفلحا عند الله مولاه جاهل ولو كان عالما مولاه دار مع الكفرة الفجر وقاتل النفس والناس العياب الله ما يطلع الزنا شر كله ومن ينتشر في بليده ويعود خارج ما يرتد لفريق فيه الزنا اللي أطرح له البال راهو جاج وبلاء يلابس في الفريق ويهوالك الدنيا مطلصة فيه مخاسر الأخبار وذاك بيت عنده الفلان وفلان بيت عند مدخرة أعرف على أنكم تزرعون أسباب البلاء وهذا قاعد يعود زمن الإخريف يخرج منه العجب العجب يا موريتاني الإخريف بالنسبة لموريتاني ألا عبارة عن نأكل رزقك ونستعين به على معصيتك ألا الواحد يشرب من نعمة مولانا ويوكل من نعمة مولانا ويقول له يا مولانا تقويت به للحلال إذا كي نوقع في الحرام وتوش ما فيها لقاه يغير المنكر أهل البادية يشربوا اللبن وهمتاد وأهل الدشرة ملي طويل عليهم إلى ما قاسوا البادية حروف هذا والدنيا مطلصة شمل الحواوي ولن يخرج العرس ما يوفق يعني ما يبقى نوع من الاختلاط ولا التبرج ولا سري لعليات متبرجات والفقهاء باركين في نقر القرية والدشرة ما يقولوا اتقوا الله ولا يحكموا علياتهم عن هذا ونين تقول لهم يا ما يتواصى يقولوا لك ساعة قرني على باطرة يا حدر وطوى يا بجيني حدكم طار الله يحفظك احنا عادتنا عادتنا ان ما نحكموا علياتنا عن الطبل هذا كامل الا مقدمات الزنا والفواح وعاقب ياك تعود الدار قابل فيها رجال اصدقاء لكم قعدهم ذا وفيهم اللي يقعد يقول له ياك عنك ياك الولد الله يخرج فلان ياك منه هو ومتعارفين على ياك ويتباطوا عليه الرواية جاني شقال من التلاميذ جاني شقال الله أكبر ولا هو عنكم الشريف ولا هو الخيمة كبيرة عند قالوا موريتاني جاني شقال قال لي أنا شنو حكمي أنا كاريني واحد في نقر دار ويخليني مع مولات خيمته أنا هو في نقر الدار انا شرواس لا اله الا الله الراجل الراجل ماشي عنا متمونك به موريتاني تعودت روعة المنكر من بزازيل امات قال لي انا شرواس انا قال لي اجنبي وقاعد معادي لما راني اشتغل وقاعد قال لي طال هي ترسلني هون قومي لا جيبي له تو ندخل هي متكشح انا ما يمتحفوا مني وانا شقال عنك الله بالله حق حق الله بالله حق الله الله يقبل الله شيخ يقبل الله ومرة تعود شقالة والله الشقالتين ويبقى معاهم الراجل وتمشي المرأة الله أكبر إلا أسباب الحرام اللي ما عليهم تدرق الله أكبر ينين ينبرزوا من عنده وينقاس شقالات عنده وهو ماشي من العليات في عرضه والغالب فيهم الوحدة ما يندرق شميس زينته لا الله ظاهر بدنها كان وهو من نفسه ما فيه غرام واحد من الخشية من الله وعنده الدنيا الجارة الناس وباقي ذي أمناد ما معاه الليل والنهار ولا ذو أمناد ما تلي معاه هذا ديار موريتاني مليانة منه ومع هذا ما هي كلمة ما هي كلمة والله انت صدق انا قاعد اجيبها من كم من مره العياب الله عوداك فرصه للزنات نقرب ده وهذا مقبوض من قصه يوسف اللي مراني تخلي معاها رجال قال للمولاه ذيك المراه اللي تحفظ عهد الله امراه عندها رئيس دوله متزوج به ومعلمة تبارك مع الشقال عند الدرية النبي الله لا إله إلا الله اللهم أمنا وأمنا ومن قال مولانا همت به وهم بها هو شق هو شقاد قال وهذا بلاغ للناس وينروا به وأنك دارك لا تخلي فيها شقال ولا تخلي فيها شقال لأنك لا دخلت لا إلا حسب عرف أنك عدت المرأة اللي عندك شركة الله أكبر وعبدها قاعدين تقول عارف عن انك ماشي بيامك صابل في الجو الا من اتقت وعفت وذيك قليلة كما ان الراجل اللي يبقى معاه الشقالات هم اللي ياكل يحفظين وقلي الله يحفظ والشقال اللي نجيك ما في راسها ان تدير عليها الباسة جلها متكشحة تعتبر انها امت الشقلة وتوهم تدير عليك الباسة كذا ما قاعد معه في لغته الله الا ماذا نقول لربنا يا عباد الله اللهم صل على محمد اللهم صل على قوت جمل عياط في امه محمد صلى الله عليه وسلم والاول ما تعيطوا عليه علماءنا لانهم هم اللي يسمع كلامهم قلهم يا علماءنا تكلموا انتم من سكتوا احنا اللي يشبر شواي ما ينحرقوا ايديه يا غاري ما يشبر شواي فارض عليه ينحرقوا ايديه تولاوا انتم الروايه انا سكتوا احنا الجهال قولوا يا غالي مين ما تتكلموا الامام مين يقعد في ركعه ما يقعد فيها لا يشوف عليه المسجد لا يقيموا عليه العياط سبحان الله يبو لان الامام يقعد الامام ارقد قاع ارقد فيه ناصره دار يقوم عليه المسجد سبحان الله انتهى الدرس الله الله عنا عنكم جميعا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح سألك اللهم بجميع اسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسألك بذلك كله لا تتركنا هما الا غفرت وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هما الا فرجت يا ربنا لا تتركنا هما الا غفرت يا ربنا لا تتركنا هما الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيت يا ربنا لا تترك علينا عدوا الا كفيت يا رب لا تترك لنا عدوا الا كفيت انا شر يا رب اكفنا شر خلقك يا رب من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا تعاجله بانتقام اللهم كن شريعا لاعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخرتها لك الديار دورنا بها الصلاه لا اعطيتها لنا وباركت لنا حبيب لنا الايمان وزينوا في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم حبب الينا الايمان وزينوا في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادينا مهدينا لا ضالين ولا مضلين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم يا رب العالمين طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا رب العالمين ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم هب لنا العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.